الشجاعة وكأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس يفهم شيئا من النصوص غير مراد بها، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا أيضا ما ينبغي، يعني بعض الناس إذا كانوا ينتظرون دفن الجنازة تجدهم يجتمعون أوزاعا ويتحدثون حديث المجالس، حتى إن بعضهم تسمع له قهقه يضحك وما أشبه ذلك. هذا غلط، هذا ليس موضع، هذا ليس موضع مثل هذا العمل. ولهذا قالوا ينبغي للإنسان المشيع للجنازة أن يكون وقورا، وأن يكون مفكرا في مآله، وأنه الآن ينتظر دفن هذا الميت، وغدا سوف ينتظر الناس دفنه هو، كما دفن غيره يدفن، كما قال كعب بن زهير: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قبل أن نتكلم على موضوع الدرس اليوم، نتكلم على شيء من سجود السهو. السهو في الصلاة أمر واقع من كل إنسان، حتى أن الخلفاء الراشدين والصحابة يسهون في صلاتهم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته، سهى كسهونا اليوم، قام عن التشهد الأول، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فأخذ العلماء من هذا رحمهم الله قاعدة مفيدة، وهي أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة فإنه يسجد للسهو قبل السلام، يعني تركت التشهد الأول حتى قمت قائما فلا ترجع، استمر في صلاتك ثم اسجد سجدتين قبل أن تسلم. كذلك أيضا لو نسيت أن تقول سبحان ربي الأعلى في السجود فاستمر في صلاتك واسجد سجدتين قبل أن تسلم. نسيت أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع حتى قمت فاستمر في صلاتك واسجد سجدتين قبل أن تسلم. نسيت أن تكبر عند الركوع أو عند السجود أو عند القيام من السجود فاستمر في صلاتك واسجد سجدتين قبل أن تسلم. وهكذا كل ترك واجب يسجد الإنسان سجدتين وتتم صلاته، وهذه من نعمة الله عز وجل. أما ما موضوع درسنا اليوم فهو الصدقة عن الميت والدعاء له. قال المؤلف في رياض الصالحين: باب الصدقة عن الميت والدعاء له. ثم ساق قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الصنفين السابقين، وهم المهاجرون والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. لأن هذه الأمة ثلاثة أقسام: مهاجرون وأنصار ومن جاءوا من بعدهم. وقد جمع الله ذلك في آيتين من القرآن، منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء ثلاثة أصناف. وكذلك في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا رأيت الرجل يترحم على الصحابة ويستغفر لهم ويحبهم فاعلم أنه منهم، يعني يحشى معهم. وإذا رأيت الرجل يسب الصحابة ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم فإنهم بريئون منه وهو بريء منهم، وليس له حظ في هذه الأمة، لأن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين بلغوا شريعة الله عن رسول الله. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بيننا وبين ربنا الذي بلغنا كلام ربنا. فإذا طعن أحد بالواسطة التي بيننا وبين رسول الله فهو طعن في الشريعة كلها. الشريعة كلها لا قيمة لها إذا كان الذين نقلوها إلينا فسقة أو فجرة أو ما أشبه ذلك، لا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنه لا يسبهما أحد وفي قلبه ذرة من مثقال حبة ذرة من إيمان أبدا، لأن أبو بكر وعمر أفضل أتباع الرسل على الإطلاق. ليس في أتباع نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد أفضل من أبي بكر، فمن طعن فيهما فإنه ليس في قلبه شيء من الإيمان والعياذ بالله، مسلوخ الإيمان، نسأل الله العافية. وكذلك من سب الصحابة وقدح فيهم فإنه قدح في دين الله عز وجل. ولهذا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم استدل بحديث عائشة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، ولو تكلمت لتصدقت، أبا أتصدق عنها؟ قال: نعم. فدل ذلك على جواز الصدقة عن الميت. فتنوي إذا أردت أن تصدق أن هذه عن أمك، عن أبيك، عن أخيك، عن أختك، عن أي إنسان مسلم ميت تصدق عنه فإن ذلك ينفعه. وأما الدعاء للميت ففي حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله، لأن دار العمل هي دار الدنيا، فإذا مات انتهى، ما في عمل بعد الموت. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني هو نفسه يضع مثلا وقف، عقار، أي شيء يقول للفقراء، هذه صدقة جارية، أو علم ينتفع به، يعني من بعده يعلم الناس العلم فينتفعون بعلمه، أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، لأن الولد اللي غير صالح ما يدعو لأبويه ولا يبر والديه، لكن الولد الصالح هو الذي يدعو لوالديه بعد موتهما. ولهذا يتأكد علينا أن نحرص غاية الحرص على صلاح أولادنا، لأن صلاح أولادنا صلاح لهم وصلاح وخير لنا، يدعون لنا بعد الموت. وأفضل هذه الثلاثة العلم الذي ينتفع به. وأضرب لكم مثلا بل أمثالا كثيرة: أبو هريرة رضي الله عنه من أفقر الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقير يطيح يسقط أحيانا على الأرض من شدة الجوع، ومع ذلك أكثر المسلمين الآن لا يقرؤون إلا روايته، أكثر ما في الكتب رواية أبي هريرة، هو الذي نقل لنا هذه الأحاديث. إيتوا بأكبر غني يتصدق في عهد أبي هريرة، هل بقيت صدقاته الآن؟ الجواب: لا. الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية، يدرسنا وهو في قبره، لأنه كتب بين أيديه. أكبر تاجر، أكبر خليفة في عهد بن تيمية رحمه الله، هل وصل خيرهم إلينا اليوم؟ أبدا. إذن العلم أنفع الثلاثة، أنفع من الصدقة الجارية، كم من صدقة جارية تعطرت وتلفت وراحت، وأنفع من الولد الصالح، الولد الصالح يموت يعني 20 سنة 30 سنة 40 سنة ثم يموت. لكن العلم النافع الذي ينتفع به المسلمون هذا يبقى، يبقى إلى ما شاء الله. الآن مثلا الإمام أحمد كم له ميت، الشيخ الإسلام ابن تيمية كم له ميت، وما زال الناس ينتفعون بعلم. فاحرص يا أخي على العلم، العلم لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد لمن صحت نيته، فاحرص على العلم الشرعي وعلى مسندات العلم الشرعي ومساعداته كالنحو وما أشبه ذلك مما هو مساعد على العلم الشرعي، حتى ينفعك الله وينفع بك. والله موفق.